أما ما عدا السائمة فلا أثر للخلطة فيها، لأنها لا فائدة ولا نقص، لأن ما عدا السائمة لا وقص فيها، وإنما الزكاة فيها إذا كانت عروض تجارة فهي ربع العشر، قل المال أو كثر ما دام نصابا وحال عليه الحول. أما السائمة فهي التي للخلطة فيها أثر بزيادة أو نقص، نفع أو ضر. فمثلا لو كان لكل رجل على حدة 3 رجال، كل واحد منهم له 40 شاة، ماذا يجب عليهم؟ يجب على كل واحد منهم 3 شياه. فإذا اختلطوا جميعا في أمور سيأتي بيانها، 40 لكل واحد منهم، ففيها 1 شاة، لأنها تصبح 120 شاة، وال120 فيها 1 شاة. وعكس ذلك التضرر بوجوب الزكاة، فمثلا إذا كان عند الرجل 30 شاة فلا زكاة عليه فيها، وآخر له 10 شياه لا زكاة عليه فيها. فإذا اجتمعوا واختلطت أموالهم بأمور سيأتي بيانها وجب عليهم 1 شاة، وهذه 1 شاة لصاحب 30 3/4، ولصاحب 10 ¼ الشاة، فكلهم تضرروا بوجوب الزكاة عليهم، ولو كانوا منفردين ما وجب عليهم شيء. فالخلطة تفيد أناس ويتضرر بها آخرون، بخلاف غير الماشية فلا أثر لهذا فيها، لأن الماشية لو اختلطوا مثلا في 35 شاة ما وجب فيها زكاة مثلا، لأن أموالهم، لأن المجموع أقل من نصاب. غير الماشية السائمة التي هي مثلا عروض تجارة، إذا كانت إبل أو بقر أو غنم عروض تجارة، فعروض التجارة لا أثر للاختلاط فيها، لأنها تجب الزكاة بمقدار رأس المال ربع العشر، ربع العشر إذا بلغ نصابا. نعم. وهي ضربان، وهي الخلطة ضربان، يعني نوعان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان كأن يكون عدد من الناس مشتركين في هذه الماشية، يملكونها سويا بدون أن يتميز مال زيد من عمرو مثلا، هذه خلطة أعيان. خلطة أوصاف كل يعرف ماشيته، لكنها مشتركة في المرعى والمحلب والمراح والمورد ونحو ذلك كما سيأتينا. نعم. خلطة أعيان بأن يملكها مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك، يعني يملك نصابا مشاعا، شخصان اشتركا في شراء 40 شاة مثلا وأساماها بينهم مشتركة، أو ورث شخصان مثلا 40 شاة أو أكثر من والدهم أو من أخيهم أو من أمهم أو من يرثونه. أو وهب لهم 40 أو 60 شاة بينهم مشاعة وهكذا. نعم. وخلطة أوصاف، وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه ولم يتميزا في أوصاف نذكرها. وخلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد متميز، يعني 2 لكل واحد منهم 30 شاة يعرفانها، مثلا شياه زيد بيض وشياه عمرو سود معروفة، لكنها تسرح جميعا وترد سويا وراعيها واحد وهكذا، فهذه تقال لها خلطة أوصاف، يعني كل واحد متميز ماله لكنها مجتمعة. نعم. فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين، أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال واحد، فإن بلغا معا نصابا ففيهما الزكاة، وإن زادا على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية. فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال واحد، يعني إذا اجتمعت هذه الماشية لشخص أو أشخاص، لشخصين أو أكثر، سواء كانت خلطة أعيان بأن يشتركون فيها كلها أو خلطة أوصاف بأن اشتركوا في صفات لكن كل واحد يميز ماله، أصبح مالهما كمال شخص واحد في شيئين، في أمرين من الأمور، أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال الواحد، هذا الذي يتكلم عنه المؤلف الآن، والثاني سيأتي في أن الساعي له أن يأخذ من مال هذا الزكاة أو يأخذ من مال هذا الزكاة، يأخذ من أي المالين شاء، ثم هما يتحاصان، يكون مالهما كمال الرجل الواحد مثلا، فإن بلغا نصابا ففيهما الزكاة. اختلطا مثلا لواحد 10 وللثاني 10 شياه، ما فيها زكاة. لواحد 15 وللثاني 15 ما فيها زكاة لأن ما بلغت نصاب. لواحد 20 ولواحد 15 ما بلغت زكاة نصاب. لواحد 20 شاة وللآخر 19 ما فيها زكاة لأنها ما بلغت نصاب. لواحد 20 وللآخر مثلا 25 فيهما الزكاة. لواحد مثلا 35 شاة وللآخر 5 شياه فيهما الزكاة، على هذا 5 أثمان، وعلى الآخر لعلى واحد 7 أثمان، وللآخر وعلى الآخر الثمن، ثمن الشاة، وهكذا. فلو كان لكل واحد منهما 20 كان عليهما شاة، وإن كان لكل واحد منهما 60 لم يجب أكثر من شاة. لو كان لكل واحد 20 شاة كم يجب عليهم؟ شاة واحدة. إذا كان لأحدهما 60 شاة وللآخر 60 كم يجب عليهم بالخلطة؟ شاة واحدة، لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. لو تفرقا لوجب على صاحب 60 شاة وعلى الآخر شاة. لو 3 لكل واحد منهم 40 شاة وجب عليهم شاة واحدة، 120 فيها شاة. لو كان لواحد مثلا شاة واحدة ولثلاثة أشخاص لكل واحد 40 شاة كم المجموع؟ 121، ففيها شاتان وعلى كل واحد قسطة، على صاحب الشاة نصيبة وعلى صاحب 60 و40 نصيبة، وهكذا. وإن كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في المختلط في الحكم. فلو كان لكل واحد منهما 60 فاختلطا في 40 لم يلزمهما إلا شاة في مالهما كله، لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض في الملك، فيضم 40 المنفردة إلى 20 المختلطة، فيلزم انضمامهما إلى 20 لخليطه، فيصير الجميع كمال واحد. ولو كان لرجل 60 كل 20 منهما مختلطة ب20 الآخر، فالواجب شاة واحدة نصفها على صاحب 60. أيا كان الاختلاط والافتراق، ما دام فيه اختلاط في جزء منها فحكمها واحد. لو مثلا كان لكل واحد منهما 60 شاة، 2 لكل واحد 60 شاة، كم يجب على كل واحد منهم إذا كانت منفردة؟ على كل واحد شاة يجب فيها شاتان. إذا اختلطا في 20 و20 وسلماها لراع واحد تسرح سويا وتعود سويا، وبقي لكل واحد منهم 40 شاة منفردة عنده، كان في الجميع شاة واحدة، لأن الخلطة في 20 مع 20 تصيرهما مختلطين، وكل واحد يضم ماله بعضه إلى بعض، فهذا زيد له 20 مع شياه عمرو 20، ولكل واحد منهما 40 يتولاها، وجب في 120 هذه شاة واحدة. وكذا لو كان مثلا لشخص واحد 60 شاة ولثلاثة أشخاص لكل واحد 20 شاة، كم المجموع؟ 120، فيها شاة واحدة، على صاحب 60 النصف، وعلى أصحاب 20 كل واحد السدس، النصف الآخر بينهما 3. نعم. ونصفها على الخلطاء على كل واحد سدس شاة لما ذكرناه، فإن كان لأحدهم شاة مفردة لزمهم شاتان. يعني مال 120 وعنده شاة أخرى سائمة الحالة لو لم تختلط معهن، صار مجموع نصيبة 321 فيها شاتان. الثاني الشيء الثاني الذي قال فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين، أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال الرجل الواحد، الشيء الثاني هذا هو. نعم. وهو أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء، سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحد أو لم تدع إليه حاجة، بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله، لأن مالهما صار كالمال الواحد في الإيجاب فكذلك في الإخراج. نعم. الساعي إذا جاء لقبض الزكاة ينظر إلى هذه الإبل أو البقر أو الغنم ويأخذ الواجب عليهم سويا من ما بين يديه، ولا يقال له انتظر خذ من مال زيد بنت لبون، وخذ من مال عمرو حقه، وخذ من مال فلان جذعه، لا، الساعي يأخذ من أيها شاء لأنه عنده بمنزلة مال واحد. فلا ثم هما يتحاصان، إذا أخذ من مال زيد دفع له عمرو نصيبه، سواء كان هناك ضرورة بأن كان الواجب شيء واحد أو لم يكن هناك ضرورة. مثلا 25 من الإبل اشترك فيها 5 أشخاص أو 10 أشخاص، 25 من الإبل اشترك فيها 10 أشخاص، منهم من له 2 ومنهم من له 3 ومنهم من له 1، ما الواجب فيها؟ بنت مخاض، يأخذها الساعي من هذه الإبل. هنا ضرورة، لأنه قال سواء كان هناك ضرورة أو لم يكن، هنا ضرورة أن يأخذها لأنها مفردة، لأنها واحدة تؤخذ من واحد، ثم هما يتحاصان. لكن لم يكن هناك ضرورة، مثلا فيها بنتا لبون، مثلا زكاة، أخذ بنتي اللبون من مال عمرو دون مال زيد، فلا يقال لا خذ واحدة من هذا وخذ واحدة من هذا، لا يأخذها من أحدهما من أيها شاء. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري. يعني إذا أخذ الفرض من مال أحدهما. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني يتحاصان، أي مثلا هذا له 10 شياة وهذا له 20 شاة وهذا له 5 شياة وهذا له 5 شياة، على الجميع شاة واحدة، ثم يتحاصان، من له 20 شاة عليه النصف، ومن له 10 شياة عليه الربع، ومن له 5 شياة عليه الثمن، ثمن شاة، وهكذا. والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولأن المالين صارا كالمال الواحد في المؤن في المؤن فكذلك في الزكاة. والأصل في مشروعية الزكاة في الخلطة، لأنه من حيث العقل لو كان لكل واحد منهما مثلا 20 شاة ما وجب عليهم زكاة، لو كان لكل واحد منهم 35 شاة ما وجب عليهم زكاة، فإذا اجتمعوا قلنا يجب عليهم الزكاة. لما روى أنس رضي الله عنه في حديث الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجوز لأصحاب الأموال أن تكون أموالهم مجتمعة مثلا، فإذا علموا عن توجه الساعي إليهم المصدق فرقوا أموالهم من أجل أن لا تجب عليهم الزكاة، بل تبقى أموالهم كما هي. كما أنه لا يجوز للمصدق إذا جاء إلى 3 لكل واحد منهم 40 شاة لا يجوز للمصدق أن يقول: تفرقوا، ميزوا أموالكم من أجل أن أخذ من هذا شاة ومن هذا شاة ومن هذا شاة. نقول: لا، خذ شاة واحدة من 120. إذا كان لواحد مثلا 120 شاة ولجاره وهي متميزة عنه مثلا له 35 شاة. لا يجوز للساعي أن يقول اجمعوا أموالكم من أجل أن أخذ منكم شاتين، يأخذ من صاحب 120 شاة وصاحب 35 ليس عليه شيء ما دام أنه منفصل ماله عن مال صاحبه. فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة. فصل. ويعتبر في الخلطة شروط خمس. لأن المالين صارا كالمال الواحد في المؤن. المؤن المؤونة يعني النفقة، أي مثلا هذا عنده 40 شاة يحتاج إلى راعي ويحتاج إلى سقي وحوض وواية ينقل الماء ونحو ذلك وهكذا، والآخر مثله والثالث مثله، فإذا اختلطا واجتمعا وصار مالهما خلطة صارت مؤونتهم واحدة. يكفي الجميع راع واحد، ويكفي الجميع حوض واحد، ويكفي الجميع نقل ماء، شيء واحد ينقل الماء مثلا للجميع وهكذا. فبالخلطة تخف المؤونة. فصل. ويعتبر في الخلطة شروط خمسة. أحدهما أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها، وعنه تؤثر فيها خلطة الأعيان لعموم الخبر، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة فيه كالسائمة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل. رواه الدارقطني. ويعتبر في الخلطة خمسة شروط، يعني حتى تتم أحكام الخلطة لابد من خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون سائمة، فالخلطة في غير السائمة لا أثر لها. الخلطة في غير السائمة لا أثر لها. الخلطة في السائمة مؤثرة. مثلا 3 أشخاص لكل واحد منهم 40 شاة، كم يجب عليهم؟ شاة واحدة. 3 أشخاص آخرون لكل واحد منهم 15، كم يجب عليهم؟ شاة واحدة. أولئك يجب عليهم شاة وشياههم مثلا 45، وهؤلاء 120 يجب عليهم شاة واحدة. هذا تأثير الخلطة، لا أثر لها في غير السائمة. ما هي التي فيها الزكاة من الماشية غير السائمة؟ ما هي؟ المعدة ليش؟ عروض التجارة. عروض التجارة المعدة للتجارة للبيع والشراء. مثلا اشترك 3 أشخاص في 5 من الإبل يبيعون فيها ويشترون تجارة، لو كانت سائمة ماذا يجب فيها؟ شاة واحدة. لو أن لأحدهم بعير واحد فيجب عليه قسطه من هذه الشاة التي في 5 من الإبل، لكن إذا كانت غير سائمة هذه للتجارة، هذا له بعيران وهذا بعيران وهذا بعير، 5 وهي للتجارة وليست سائمة. ننظر إن كان ماله كل واحد منهم نصاب وجبت عليهم الزكاة كل بحسبه، وإذا كان مال كل واحد ليس نصاب وإنما المجموع نصاب فلا يجب عليهم زكاة، لأن خلطتهم في 5 من الإبل لا أثر لها، لأن مالهم هذا ليس سائمة. الخلطة المؤثرة في السائمة، أما الخلطة في غير السائمة فلا أثر لها. إن كان مال كل واحد نصابا ففيه الزكاة قل أو كثر ما دام نصاب، وإن لم يكن نصابا فلا زكاة فيه. هذه الخمس اثنتان لواحد واثنتان لواحد وواحدة لواحد. الاثنتان قومت بنصاب مثلا عليه فيهما الزكاة، الاثنتان الأخرى قومت بأقل من نصاب لأنها هزيلة ما فيها زكاة لأنها ما بلغت نصاب. الواحدة التي لشخص واحد جيدة وثمينة وبلغت قيمتها نصاب فيها الزكاة، لأن عروض التجارة بحسب القيمة، فلا أثر للخلطة فيها. ولو قلنا للخلطة أثر لقلنا يجب على الخمسة، على الخمس من الإبل لثلاثة الأشخاص يجب عليهم شاة، لكن لا ليس كذلك. أو إذا لم تكن سائمة قلنا يجب عليهم ربع العشر وليس كذلك، وإنما يجب ربع العشر على من كان ماله نصاب، وأما من كان ماله دون النصاب فلا يجب عليه شيء. وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه، ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة تقل الصدقة بجمعها لأجل أوقاصها بخلاف غيرها. نعم. الثاني الخلطة في السائمة لها تأثير في الضرر والنفع بخلاف غيرها فلا تأثير لها في الضرر ولا في النفع، لأن كل مال بذاته وعروض التجارة فيها ربع العشر. لكن الخلطة في السائمة فيها ضرر أحيانا وفيها نفع أحيانا، فمثلا الخلطة في السائمة ثلاثة أشخاص لكل واحد عشرون، وجب على كل واحد ثلث شاة، هذه خلطة نفعت ولا ضرت؟ ضرت من حيث وجوب الزكاة. لكل شخص أربعون شاة ثلاثة واختلطوا، كم يجب عليهم شاة؟ لو كان كل واحد منفرد وجب عليه كل واحد شاة، فهل نفعت الخلطة أو ضرت؟ نفعت. وش السبب في النفع والضرر؟ بالأوقاص، عروض التجارة لا أوقاص فيها كالنقدين وكعروض التجارة لا وقص فيها. هذا الشخص تجارته 1000 ريال، كم زكاته؟ 25. هذا الشخص تجارته 1500، كم زكاته؟ 25.5. هكذا، لأن عروض التجارة بحسب القيمة سواء بسواء، 2.5%، ربع العشر، ربع العشر. 10 ريالات له تأثير في الزكاة، يعني مع غيرها، ولا هي ليست نصاب لكن مع غيرها فيها شيء. 10 ريالات كم زكاتها؟ فيها ربع العشر. كم عشر العشرة؟ ريال. كم ربع الريال؟ ربع ريال. زكاة 10 أريل ربع ريال. هذا عنده 1000 ريال، كم زكاته؟ 25 ريال. هذا عنده قومت تجارته 1010 أريل، كم فيها؟ 25 ريال وربع ريال، يعني 10 ريالات عرف مقدارها من الزكاة. بخلاف الإبل الماشي السائمة فيها أوقاص، فيها مسافات بعيدة، 39 ليس فيها شيء، 40 فيها شات، 120 فيها شات، يعني من 40 إلى 120 80 شات ما فيها شيء. فهذه الأوقاف هي التي استفاد منها صاحبها بالزكاة كما تضرر أحيانا، استفاد إذا صار لكل واحد 40 وهم 3 عليهم شات واحدة، وعلى صاحب 40 ثلث شات، تضرر أحيانا 4 أشخاص لكل واحد 10 شياه، لو كان متوليها واحدة ما فيها شيء 10 شياه، لكن لما اجتمع 4 وصار تولاها راع واحد أصبح فيها شات لأنها أصبحت نصاب. فالسائمة هي التي للخلطة فيها أثر لوجود الأوقاص، أما غير السائمة فلا أثر لأن كل شيء بحسبه. 10 أريل زكاته 1/4 ريال، 5 أريل زيادة مع رأس المال فيها 8 ريال، 4 أريل مع غيرها فيها 10 ريال زكاتها. فالزكاة بحسب رأس المال في النقدين وعروض التجارة، وليس هناك فرق بين هذا وهذا مثل الغنم والإبل والبقر لا. الثاني أن يكون الخليطان، الثاني من الشروط 5 في الخلطة، نعم، أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به. أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، على هذا زكاة وعلى هذا زكاة، هنا يستفيدان أحيانا ويتضرران أحيانا. أما إذا كان أحد الخليطين ليس من أهل الزكاة، مثل من؟ مثل الذمي، ذمي دخل البلاد بأمان وصار عنده ماشية واختلط مع آخر بماشيته، الذمي له 100 شاة والمسلم له 25 شاة، هل على الذمي زكاة؟ لا. هل على المسلم في 25 زكاة؟ لا، لأن ما بلغت نصاب. مختلط مع هذا مجموعة 125 زكاة، 125 وإن كان، لأن خليطه ليس من أهل الزكاة فلا يؤثر عليه سلبا ولا إيجابا، لا نفعا ولا ضررا. مثلا مسلم عنده 110 شياه سائمة، وذمي له 15 شياه شات، 15 شات وذاك 110، لو قلنا للخلطة أثر كم يجب عليهما؟ شاتان، لكن لا أثر لخلطة الذمي لأنه ليس من أهل الزكاة، فالمسلم له 110 يدفع شاة واحدة والذمي لا شيء له ولا شيء عليه من الزكاة لأنه كافر، والكافر لا يؤخذ منه زكاة لأن الزكاة طهرة، لا يقال لما ميز الكافر ما يؤخذ منه لأن الكافر نجس ما يقبل التطهير لا هو ولا ماله، وإنما الزكاة طهرة للمسلم تنقي ماله، والكافر لو أدى الزكاة ما نفعته لأن القرب لا تنفع إلا بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة. أما إذا تقرب غير المسلم بقرب فإنها تنفعه في الدنيا فقط، يثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر عامل، فإن كان موحدا فله الأجر في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا فالله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا بالصحة والمال والولد والجاه وإلى آخره، يعطيه جل وعلا ويتفضل عليه في الدنيا، وليس له أجر في الآخرة لأنه ليس مسلما فلا يستحق ثوابا في الآخرة. وكذلك المكاتب، إذا قلنا إنه يملك فالمكاتب ليس من أهل الزكاة، وكذلك الرقيق عند من يملكه كما تقدم لنا الخلاف في هذا. نعم. الشرط الثالث أن يختلطا في نصاب، فإن اختلطا فيما دونه مثل أن يختلطا في 30 شاة لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما مال سواه أم لو أو لم يكن، لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه. أن تكون الخلطة في نصاب، لو اختلط هذا 10 وهذا 10 فقط فلا زكاة ولا أثر للخلطة، بصرف النظر عن الزكاة قد يكون لهم أموال أخرى تضاف 10 كل واحد منهما إلى ماله، لكن الخلطة في 30 شاة أو الخلطة في 20 من البقر أو الخلطة في 4 من الإبل لكل واحد واحدة فلا أثر للخلطة حينئذ. الشرط الرابع أن يختلطا في 6 أشياء لا يختلطا يعني يشتركا في 6 أشياء. نعم. لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل، لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي. نص على هذه 3 فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصير كالمال الواحد في المؤن. الرابع أن يختلط في 6 أشياء، وقد ورد في الحديث 3، والثلاثة الأخرى مستنبطة مما مدلول الحديث، 6 3 منطوق الحديث و3 دل عليها. فمثلا أن يشترك في المسرح يعني في مكان الرعي، والمشرب الذي هو الحوض، والمحلب يعني يحلبهما واحد في مكان واحد، مثلا ما يعزل، إذا وردت إبلهما كل واحد عزل إبله جانب وبدأ يحلبها وحدها، هذه لها واحد وهذه لها آخر، لا، أن يشترك فيه. والمراح الحظيرة أو الحوش أو المكان الذي تبيت فيه، والراعي يكون راعيهما واحد، أما إذا كان لكل إبل الراعي رجل يرعاها فلا اشتراك حينئذ. والفحل أن يكون لهما لهذين المالين فحل واحد أو فحول مشتركة، مثلا هذا له 40 شاة وهذا له 40 شاة وهذا له 40 شاة، عندهم فحل واحد لها كلها، أو فحلان أو 3 فحول أو 4 فحول، المهم أنها تكون مشتركة، ما يكون لكل واحد فحل خاص، مشتركة. لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين متفرق كما تقدم، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخليطان يبينهما صلى الله عليه وسلم. من هما الخليطان؟ والخليطان ما اجتمعا في الحوض يعني المشرب، والفحل والراعي. المحلب والمراح والمسرح مأخوذة من هذه، ما دام الراعي واحد فهو لا يمكن أن يرعاها في مرعيين وإنما مرعى واحد. وإذا كان الحوض واحد فكذلك المحلب غالبا واحد، الحوض المحلب تبع الحوض غالبا، أنها إذا وردت الإبل تحلب، فالمسرح تبع الراعي والمشرب تبع الحوض والمحلب والمراح والراعي. نص الحديث على ثلاثة في المجتمع في الحوض الذي هو المشرب ومثله المحلب تبع له، والفحل نص الحديث على الفحل ومثله مثلا المسرح، والراعي الذي هو يرعاها. فورد في الحديث ثلاثة وقاس عليها العلماء رحمهم الله الثلاثة الأخرى. نعم. ولا يشترط حلب المالين في إناء واحد، لأن ذلك ليس بمرفق بل ضرر بمرفق لأن ذلك ليس بمرفق بل ضرر لاحتياجهما إلى قسمته. ولا يشترط أن يكون الحلب في إناء واحد، إذا اشترك في مكان الحلب والحالب واحد ولو أنه حلب بعضها في إناء وبعضها في إناء فلا بأس، لأن اشتراكهما في المحلب لا فائدة فيه تعود عليهما، بل ربما يعود عليهما بالمشقة والضرر بأن يحتاج إلى القسمة بعد ذلك. الشرط الخامس أن يختلطا في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لأن الخلطة معا يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. نعم، الخلطة يلزم أن تكون في جميع الحول، فإن افترقا في بعض الحول فلا أثر للخلطة حينئذ، لأن هذا إذا قلنا في بعض الحول قد يتخذان الخلطة أحيانا لمصلحتهما، يكون لكل واحد مثلا 40 شاة وكل واحد منفرد بغنمه، فإذا علم عن المزكي الساعي جاءوا وجمعوا غنمهم حتى يؤخذ منهم 1 شاة، فإذا لم يكون اختلط جميع السنة جميع الحول فلا أثر للخلطة حينئذ، بل على المصدق الذي هو الساعي أن يأخذ من كل واحد زكاة ماله بحاله. فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكيا في الحول الأول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة، فإن اتفق حولاهما مثل أن يملك كل واحد منهما 40 في أول المحرم وخلطاها في صفر، فإذا تم حولهما الأول أخرجا 2، فإذا تم الثاني فعليهما 1. نعم، إذا خلطا ماليهما في أثناء السنة واستمر في الخلطة، نقول السنة الأولى كل يؤخذ من زكاته على 1، ومثل لهذا إذا ملك شياه نصاب في محرم مثلا ثم خلطاها معا في شهر صفر، ثم جاء المصدق في محرم والمال مختلط منذ 11 شهر، ماذا يجب على المصدق أن يتخذه نحوهما؟ يأخذ من كل واحد منهم زكاته بحاله. فإذا جاء من السنة الأخرى أخذ منهما زكاة خلطة، لأن السنة الأولى ما اختلطا إلا في أثنائها، فيأخذ من كل واحد زكاته بماله. مثلا كل واحد عنده 40 شاة ملكها في محرم، ثم في شهر صفر أو ربيع أول أو ربيع الثاني فكر وقال لكل واحد منا 40 ونحن 3 مثلا، لما لا نجتمع على مسرح واحد ومرعى واحد ومحلب واحد وحوض واحد ونوفر على أنفسنا المؤونة، وحتى الزكاة إذا جاء المصدق يأخذ منا شاة واحدة مثلا. فاختلط، فجاء المصدق فسألهم فصدقوا قالوا ملكناها في محرم واختلطنا في ربيع الأول، ماذا يجب على المصدق حينئذ؟ يقول على كل واحد منكم شاة، لأن خلطتكم ما تمت سنة ولا كانت من أول السنة، السنة الآتية إن شاء الله إذا أتيناكم أخذنا منكم شاة واحدة. فالسنة الأولى التي لم يختلط فيها من أولها يؤخذ من كل واحد منهم زكاة ماله. نعم. وإن اختلف حولاهما فملك أحدهما 40 في المحرم والآخر 40 في سفر فخلطاهما في ربيع أخرجا شاتين للحول الأول، فإذا أخرجا شاتين للحول الأول لأن الحول لم يختلطا فيه كله فيلزم كل واحد منهم شات. نعم. فإذا تم حول الأول والثاني فعليه نصف شات، فإن أخرجها في غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شات، وإن أخرجها من النصاب فعلى الثاني من الشات بقدر ماله من جميع المالين. فإذا كان ماله 40 ومال صاحبه 40 إلا نصف شات، نصف الشات هذا إن راح زكاة، زكاة في السنة الأولى، فعليه 40 جزءا من 79 جزءا ونصف من شات، يعني عليه أقل من نصف الشات الآخر بجزء من 39 جزءا، يعني أن كل واحد منهما بقسطه بما عليه. وهناك فرق بين أن يكون دفعها من عين المال أو من غيره، إن كان دفع الزكاة التي عليه من عين المال معناه نقص نصابه ولم يكن عليه نصف شاة كامل، وإنما نصف شاة إلا جزء من 79 جزءا أو من 39 جزءا الذي هو مقدار حقه، يعني أن كل واحد منهما بحسابه. كما لو قلنا مثلا لهذا 100 شاة 120 وهذا له واحدة وأصبحت خلطة، ماذا يجب على الأول؟ يجب عليهم جميعا شاتان، 121 يجب فيها شاتان. لو سلم الأول من صاحبه صار عليه شاة واحدة والثاني ليس عليه شيء، لكن باجتماعهم هذا له شاة واحدة وهذا له 120، هذا عليه 120 سهما من الشاتين وهذا عليه سهم واحد مقابل 120، سهم واحد مقابل 120، فصاحب الشياه الكثيرة تضرر من صاحبه ضررا بالغا، لأن ذاك له شات لو كانت وحدها ما وجب فيها شيء، لكن حتى مع صاحبه جزء يسير، الواجب عليه جزء من 121 جزء. وصاحب 120 لو كان وحده كان عليه شات، لكن لما اختلط مع صاحب الشاة هذا صار عليه 120 جزءا من الشاتين من 121، يعني يكون عليه شاتان إلا شيء يسير. وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه نحو أن يملكها أن يملكا نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما ماله أجنبيا، فعلى الأول شاة عند تمام حوله لأنه ثبت له حكم الانفراد، فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لأنه لم يزل مخالطا في جميع الحول. يعني صاحب الشياه اثنان مشتركان في شياه، هذا له 40 أو 39 وهذا له 39، أحدهما في أثناء الحول باع نصيبه من الشياه على آخر، تم حول الأول، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه قسطه من الزكاة، يجب عليه شاة، والآخر ليس له حكم الخلطة. لما؟ لأنه ما ملك الشياه إلا في منتصف السنة، ما يجب عليه شيء حتى الآن ولا حال حوله، بخلاف الأول فهو حال حوله وأخذ بخلطة صاحبه، لأن ماله مع مال صاحبه الأول مختلط، ثم ذهب الأول وجاء آخر والخلطة بحالها، ولو سلم من الخلطتين ما وجب عليه زكاة لأنه ماله أقل من نصاب، لكنه أخذ بالخلطة ولم يؤخذ بها الآخر لأن الآخر ما تم حوله، الأول باع قبل تمام الحول، الثاني ما تم حوله، الأول الشريك وجبت عليه الزكاة بالخلطة. فصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.